إخوانكم يا شيخنا في دار الحديث الإمام مالك في الاستماع، فتفضلوا سلمكم الله. الحمد لله الفعال لما يريد، القيام على كل الخلق والعبيد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الحائز من ربه على أعلى مراتب الفخر والمجد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما طلع نهار وتجدد. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلمكم الله وقادكم إلى مراضيه. لا ريب أن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيسلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن، فكان يدارس نفسه، وكان يدارسه جبريل، وكان يدارس أصحابه. وفي لقاء هذه الليلة أتدارس وإياكم سورة من سور القرآن الكريم، وهذه السورة هي سورة الفلق، والله المسؤول أن ينفع بما سيقال، وستسمعون القائل والمستمع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم سببا لمغفرته، وما كان فيه من صواب فمن الله فضلا ومنه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وسوف يكون الكلام عن هذه السورة العظيمة المباركة في عدة وقفات. ولعل عددها لا يتجاوز الخمس. الوقفة الأولى عن فضلها، سورة الفلق على قلة آياتها وقصر كلماتها تعد من أفاضل سور القرآن الكريم لكثرة ما ورد في فضلها من أحاديث. فمن فضائلها، وهي الفضيلة الأولى، أنها من أحب السور إلى الله عز وجل وأبلغها عنده، فقد ثبت عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عقبة ابن عامر، يا عقبة ابن عامر، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. ومن فضائلها وهي الثانية أنها من الأذكار والأوراد التي يقولها المصلي بعد الانتهاء بالسلام من صلاة الفريضة. فقد ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. فيستحب والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبعض أهل العلم يزيد معهن سورة قل هو الله أحد. ويستحب أن تقرأ هذه السور بعد كل فريضة مرة واحدة، سواء كانت هذه الفريضة هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذه السور تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات وفي باقي الصلوات مرة واحدة. ومن فضائلها وهي الفضيلة الثالثة أنها من الأذكار والأوراد التي يقولها المسلم حين يصبح وحين يمسي ثلاثا فتكفيه الشرور، فتكفيه كل شيء. فقد ثبت عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، أي يصلي بنا إماما. نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. والمعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس. وسميت بالمعوذتين لأنهما بدأت بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى. ولما جاء فيهما من استعادة بالله سبحانه وتعالى من أشياء عدة. ومن فضائلها وهي الفضيلة الرابعة أنها من الأذكار فيستحب للمسلم أن يقرأ هذه السور الثلاث حين يصبح وحين يمسي، كل سورة يقرأها ثلاث مرات. ومن فضائلها وهي الفضيلة الرابعة أنها من الأذكار والأوراد التي يقولها المسلم حين يأوي في الليل إلى فراشه لأجل أن ينام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يبدأ ذلك ثلاث مرات. ومن فضائلها وهي الفضيلة الخامسة أنها رقية للمريض، تقرأ عليه حين تصيبه الأمراض، أمراض الأبدان وأمراض السحر والعين والمس والصرع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو مرض أحد من أهله وقى نفسه ونفوسهم بالمعوذات. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وصح عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. الوقفة الثانية عن موضوعها، موضوع هذه السورة العظيمة هو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشرور التي تضر العبد في دينه ودنياه. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والاحتماء به والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر أن يضره في دينه أو دنياه وفي بدنه وعقله وماله وأهله وفي سفره وإقامته وفي صغره وشبابه وكبره. وهي من أجل العبادات وأحسن الطاعات وأعظم الحسنات وأفضل القربات. ولهذا كثر وجودها في القرآن وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، فهناك نصوص تأمر بها وهناك نصوص ترغب فيها وهناك نصوص تذكر فضلها وهناك نصوص تبين آثارها وعواقبها على قائلها، نصوص تعدد أسبابها ونصوص تنوع مواضيعها فشرعت عند قراءة القرآن، وشرعت عند نزغ الشيطان ورقته، وشرعت في الصباح والمساء وفي المرض وعند النوم ومن السحر والعين والسيح والجبن والبخل والعجز والكسل والهم والحزن، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن عذاب القبر وعذاب النار، ومن الهوام والدواب، ومن المسيح الدجال، ومن المأثم والمغرم والعقوبة وغير ذلك. وعاقبة الاستعادة للمستعيذ حميدة وطيبة، حميدة في دينه ودنياه، وحميدة في قبره، وحميدة في آخرته، وحميدة في إقامته وأسفره وتنقله، وحميدة في صغره وكبره، وحميدة في صحته ومرضه، وحميدة في حضوره وغيابه، وحميدة في فقره وغناه، وحميدة في نفسه وآله وعياله، وحميدة في ماله وتجارته وبيعه وشرائه. الوقفة الثالثة عن تفسيرها اشتملت هذه السورة العظيمة على ثلاثة أصول في باب الاستعاذة. اشتملت هذه السورة العظيمة على ثلاثة أصول، وهي أصول الاستعاذة، ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، فيما أظن أو في كتابه إغاثة اللسان. الأصل الأول المستعيذ، وقد جاء في أول آية من آيات هذه السورة، جاء في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. وهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من جميع الشرور. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه جل وعلا له بالاستعاذة به، لا سيما بالمعوذتين، فكان يقرأهن إذا أوى إلى فراشه ينام، وكان يرقي بهن نفسه إذا مرض، ويرقي بهن أهله إذا مرض أحدهم. وقد قال ابن عابس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر ابن عابس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، أخبرك بأفضل ما تعوذ المسلم؟ قال: قلت بلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وقد صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعادة بالله ربه عز وجل، فأن الإمام النسائي رحمه الله قد أفرد في كتابه السنن كتابا سماه كتاب الاستعادة، أورد فيه ما يزيد على 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة. وأمر الله تعالى في هذه السورة العظيمة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعادة به سبحانه ليس خاصا به وحده، بل كل من آمن به واتبعه إلى يوم القيامة يدخل في هذا الأمر، كما هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، حيث قال جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه ذلك. ويدل هذا قول الله جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فأبانت هذه الآية أن من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف يحثه على التأسي والإقتصاد صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وفي أقواله وفي أفعاله. الأصل الثاني المستعاذ، والمستعاذ به قد جاء في أول آية من آيات هذه السورة في قوله سبحانه برب الفلق. فالمستعاذ به هو الله وحده لا شريك له، الخالق المكون المربي، رب الفلق وفالق الإصباح، مكور الليل على النهار، وجاعل الظلمات والنور، بديع السماوات والأراضين، المتصرف في العالم السري والعلوي، رب الناس وملك الناس إله الناس، الذي يملك أمر موتهم وحياتهم ومعادهم ومعاشهم، والذي لا ينبغي الاستعادة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيد المستعيرين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا به. فالمستعيذ به مستعيذ من المخلوق وبالقوي القدير من الضعيف، فالخلق كلهم يحتاجون إليه، إنسهم وجنهم وشجرهم ودوابهم، لا يتفرغ منهم متفلس ولا يتحرك متحلك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك ولا لغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. وأما الاستعادة بغيره كالجن أو الغائبين أو الموتى فهي عقيدة جاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعادة به وحده لا شريك له، فقال سبحانه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، وقال جل وعلا وإما ينزغنك نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال عز شأنه قل أعوذ برب الفلق. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره، وهو الغاسق والنفاثات والحاسد، فكأن هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تأمل هذه الشرور الثلاثة وجد أن الجامع بينها هو اشتراكها في الخفاء، فإن الغاسق ظلام تخفى فيه الشرور، والنفاثات مبني أمرهن على الإخفاء تحييلا وإبهاما، والحسد حقد دفين في القلب، فالثلاثة كما ترون شرها خفي، وكل شر خفي عمله، وكل شر خفي عمله أو يخفى أثره يجل خطبه ويعظم خطره، فيعسر التوقي منه ويصعب الاحتياط له، لأنك تتقي ما يظهر ويستعلن لا ما يخفى ويستتر. ولا جرم كانت هذه الثلاثة جديرة بالتخصيص، ذكر هذا علامة بلاد الجزائر ابن باديس رحمه الله تعالى، ذكر ذلك فيما أظن في التفسير المطبوع له. ولم يبقى من هذه السورة إلا بيان المراد من قوله جل وعلا في أولها برب الفلق، والفلق هو الصبح، والصبح إذا طلع ضوءه ألهب الله به ظلمة الليل وأزالها، فأصبح الناس يرون ما حولهم بوضوح وجلاء، ويقبلون على ما يصلح معايشهم من مكاسب وزروع وحرث وحفظ وبيع وشراء وتعليم وتفقيه بجد ونشاط وقوة وهمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بجعله لهم الليل والنهار وما في الليل من ظلمة وما في النهار من ضوء، كما في أواخر سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل وظلمته والنهار وضوءه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرته. الوقفة الرابعة عن طرق التخلص من هذه الشرور الثلاثة: إن للتخلص من شرور الخلق من إنس وجن وشرورهم بالحسد والعين والمس طرق عدة، ومن هذه الطرق: أولا، تعليق الإنسان قلبه بالله جل وعلا وتفويض أموره إليه وإقباله عليه وثقته به في دفعه ودفاعه عنه، وبهذا يتحقق توكله على الله ربه. وقد قال الله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. ومن كان الله كافيه وواقيه فليطمئن قلبه وليسكن خاطره ولتهدأ فرائصه وليقوى جاشه ولا يخشى ويخاف من أذى الإنس والجن ومن ظلمهم وعدوانهم ومن مكرهم وكيدهم ومن بغيهم وتسلطهم. ثانيا، استعمال الأذكار والأوراد الشرعية التي جاءت في القرآن وصحت بها السنة النبوية، فيحفظ منها ما تيسر له ويتحصن بها ويحافظ على قولها في أوقاتها ومواضعها كما وردت. ومن هذه الأوراد: أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وأذكار السفر ونزول المكان، وأذكار الكرب والغم والحزن والهم، والبسملة، وذكر الله عند دخول البيت وعند الأكل وعند كشف العورة. وثالثا، إعمار البيوت بقراءة القرآن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد قال معاوية أحد رواة هذا الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. الوقفة الخامسة والأخيرة عن فوائدها في هذه السورة فوائد عدة، ومن هذه الفوائد: الاستعاذة بالله جل وعلا من كل الاستعاذة بالله جل وعلا من كل شر في العالم عموما وخصوصا، ومن أهلها وفاعليها. ومن هذه الفوائد: تقرير ربوبية الله عز وجل وألوهيته على الخلق، ومن هذه الفوائد بيان شدة حاجة العبد إلى حماية الله له ودفعه عنه شرور الخلق وأضرارهم. ومن هذه الفوائد تحريم السحر وأنه شر يستعاذ بالله منه. ومن هذه الفوائد أن السحر له حقيقة وأثر يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. ومن هذه الفوائد تحريم الحسد وأنه شر يستعاذ بالله منه. ومن هذه الفوائد أن الالتجاء إلى الله سبحانه أن الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من أكبر أدوية السحر والحسد. وبهذا أكون قد انتهيت مما قصدت الكلام معكم حوله في درس هذه الليلة. وفي ختامه أسأل الله جل وعلا لي ولكم الإعانة على حفظ القرآن وتلاوته وتدبره وتعلم أحسانه والعمل بها، وأن يكفينا الشرور في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وفي الليل والنهار وفي الحضر والسفر، وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وأبصارنا من العين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.